وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الآيات. بعدما ذكر جل وعلا ما فرضه على بني إسرائيل في التوراة، ذكر بعد هذا ما يتعلق بالإنجيل، فقال جل وعلا: وقفينا على آثارهم. من هم؟ قوله جل وعلا: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقفينا على آثارهم، آثار النبيين المتقدم ذكرهم. قفينا أتبعنا، وجاء بعدهم وهو آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقفينا على آثارهم، على آثار النبيين. قال بعض المفسرين: ويجوز أن يكون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقفينا على أولئك الذين يحكم عليهم ولهم بالتوراة بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. والأول أولى. قفينا على آثارهم بالنبيين الذين أسلموا بعيسى بن مريم. عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وبعده محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. فجميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، وكلهم من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم وأفضلهم، فهو من ذرية إسماعيل، وإسماعيل أكبر من إسحاق. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. عيسى بن مريم جعله الله جل وعلا آية على كمال قدرته، فهو جل وعلا خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من رجل بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى. مصدقا لما بين يديه من التوراة. فعيسى عليه السلام أوحى الله جل وعلا إليه بالإنجيل مصدقا للتوراة، لأن دين الأنبياء من حيث الأصل واحد، دينهم كلهم من آدم إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم هو أن لا يعبد إلا الله، فدينهم واحد. وإن اختلفت شرائعهم، هذا حلال في هذه الشريعة وهذا حرام، هذا كثير وهذا قليل، هذا موجود في هذه الشريعة وهذا غير موجود في فروعها، وأما أصل الشريعة وهو توحيد الله وأن لا يعبد إلا الله، فكل الأنبياء دينهم واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، يعني جارات، أبونا واحد، ديننا واحد، والأمهات شتى متفاوتة، فيه بعض الأمور محرمة في بعض الشرائع ومخففة في بعض الشرائع. وديانة موسى عليه السلام فيها الشدة المناسبة لليهود، غلظتهم وشدتهم، وشريعة عيسى عليه السلام فيها التخفيف من شريعة اليهود: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالإنجيل نسخ الله جل وعلا به بعض أحكام التوراة، بعض الأحكام الفرعية، بخلاف الأصل فالأصل واحد ما يختلف، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة السمحة، هي التي ليس فيها حرج ولا أغلال ولا صعوبة، بل فيها اليسر والسهولة والحمد لله. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لها، يعني جاء بتصديقها وبتصديق ما فيها من الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وآتيناه، أوحى الله جل وعلا به بالإنجيل إليه عليه الصلاة والسلام، وآتيناه الإنجيل، والإنجيل كتاب الله وكلام الله، تكلم الله جل وعلا به، وسمعه جبريل عليه السلام من ربنا تبارك وتعالى، وألقاه جبريل بأمر الله جل وعلا إلى عيسى بن مريم. فعيسى بن مريم أتى بالإنجيل من عند الله تبارك وتعالى، وموسى أتى بالتوراة من عند الله تبارك وتعالى، ونسخ الله جل وعلا التوراة والإنجيل والزبور بالقرآن الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فنسخ الله جل وعلا شرائعهم بالقرآن العظيم. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فالإنجيل فيه هدى، دلالة وإرشاد وبيان للحق، ونور يبصر به الحق من الباطل، أميز الحق من الضلال ومصدقا لما بين يديه من التوراة. قد يقول قائل هذه مكررة مع ما قبلها، نقول لا، لا تكرير هنا، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، هذا عيسى، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، هذا الإنجيل. فالكلام الأول في مصدقا لما بين يديه من التوراة في شأن عيسى عليه السلام، والأخير ومصدقا لما بين يديه من التوراة في شأن الإنجيل، يعني أن الإنجيل مصدق للكتاب الذي سبقه بتوحيد الله جل وعلا، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة، هدى دلالة وإرشاد إلى الحق وبيان له، وموعظة وموعظة للمتقين يتعظ به المتقون، وأليس هو عظة لغيرهم؟ لا، غيرهم ما يستفيد منه، وهم موعوظون به ومذكرون به لكنهم لا يستجيبون، وإنما هو موعظة وذكرى وفائدة لمن استجاب لدعوة الله جل وعلا. أما من لم يستجب فهو لا يتعظ، لكن تقوم عليه الحجة. وموعظة للمتقين الذين اتقوا الله جل وعلا واجتنبوا الشرك. ثم قال جل وعلا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. وليحكم، للعلماء رحمهم الله فيها قراءتان، وليحكم بالتسكين بالجزم، اللام هذه لام الأمر، ليقم زيد مثلا مجزوم بلام الأمر، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، اللام هذه لام كي لتعقبها كي التي هي مصدرية، مضمر بعدها أن المصدرية، ولأن يحكم أهل الإنجيل. أهل الإنجيل بما أنزل الله، فالله جل وعلا أمرهم وأوجب عليهم بأن يحكموا بالإنجيل قبل نزول القرآن، وكما قال وليحكم أهل التوراة فقال هنا وليحكم أهل الإنجيل، فأهل التوراة مأمورون بالحكم بالتوراة قبل نزول القرآن، وأهل الإنجيل مأمورون بالحكم بالإنجيل قبل نزول القرآن بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. من لم يحكم بحكم الله جل وعلا فهو فاسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة والوقوع في المعصية، يقال للفأرة فويسقة لأنها محبة للأذى والتسلط، فهي خارجة عن الطاعة، بخلاف بعض الدواب فإنها غير مؤذية، لكن الفأرة مؤذية فسميت فويسقة. ومن يخرج عن طاعة الله جل وعلا يسمى فاسق، والفسق مراتب، ليس على مرتبة واحدة، ليس على مرتبة واحدة، فسق يكون كفر والعياذ بالله وخروج من ملة الإسلام، وفسق دون ذلك وهكذا. فالواقع في معصية من المعاصي يقال له فاسق، والواقع في الكفر والشرك يقال له فاسق، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله بشيء عظيم أو بما هو دون ذلك. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه في حق التوراة، والعبرة في حق الإنجيل في حق النصارى، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الأمة مأمورة بالحكم بما أنزل الله في القرآن، وأولئك مأمورون قبل نزول القرآن بالحكم بما في كتبهم، وبنزول القرآن نسخت كتبهم، فهم مأمورون بالحكم بكتاب الله الذي هو القرآن. فمن لم يؤمن منهم بالقرآن فقد كفر بالتوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل يأمران أتباعهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. فإذا قال اليهودي أنا مؤمن بعيسى، نقول لو آمنت بعيسى حقا لآمنت بمحمد، لأن عيسى عليه السلام النصراني لو قال أنا مؤمن بعيسى فقط، نقول لو آمنت بعيسى حقا لآمنت بمحمد صلى الله عليهم وسلم، لأن عيسى أمر أتباعه بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإذا قال اليهودي أنا مؤمن بالتوراة ولا أؤمن بالقرآن ولا الإنجيل، نقول لو آمنت حقا بالتوراة لاتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ على الأنبياء كلهم أن ينذروا قومهم أنه إن بعث محمد وهم أحياء أنهم يجب عليهم أن يؤمنوا به. فاليهود الآن وإن زعموا أنهم على التوراة فهم كافرون بها، والنصارى وإن زعموا أنهم مؤمنون بالإنجيل فهم كافرون به، لأنهم لو آمنوا بالإنجيل حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو آمن اليهود بالتوراة حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء يأخذون على أممهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهودي له أن يستمر على يهوديته بعد بعثة عيسى، لكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما يسوغ ليهودي ولا لنصراني ولا لأي مخلوق مكلف أن يستمر على ما كان عليه، بل يجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالدين الخالد الباقي هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله. فمن لم يحكم، فلو حكموا حقا، لو حكم النصارى حقا الآن بالإنجيل لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإنجيل يأمرهم باتباع محمد. إذا حكم النصارى بالإنجيل وقالوا نحن على الإنجيل ونحن معنا الإنجيل ونحن متبعون لعيسى، نقول لو اتبعتم عيسى حقا لآمنتم بمحمد، لأن عيسى عليه السلام أمركم وأمر من عاصره بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. أقرأ. يقول تعالى: وقفينا، أي أتبعنا على آثارهم، يعني أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. أي أن عيسى عليه السلام يقفو أثر هؤلاء الأنبياء. الأنبياء بين عيسى وموسى بالتوراة فقط، مكلفون بالتوراة، ثم أتبع الله جل وعلا الأنبياء الذين بين موسى وعيسى أتبعهم بعيسى عليه الصلاة والسلام بالإنجيل، فيه شيء مما في التوراة وفيه غير ذلك، وقد نسخ الله جل وعلا بعضا من أحكام التوراة بالإنجيل. نعم. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور، وكان أشياء محرمة في التوراة خفف الله جل وعلا عن بني إسرائيل بها فأحلها على لسان عيسى بن مريم. نعم. ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، وقوله نسخ بعض أحكام التوراة وليس كل أحكامها. نعم. وقوله تعالى: وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به، وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين، أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وقوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، قرئ وليحكم أهل الإنجيل بالنصب، قرئ بالنصب وليحكم، يعني أنه منصوب بأن المضمرة، وقرئ وليحكم بالجزم، قراءتان سبعيتان. نعم. بالنصب على أن اللام لام كي، أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم، وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه. وليقوموا وليقيموا ما أمروا به وبما فيه البشارة ببعثة محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، الآية. لا، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الذي هو القرآن. وإقامتهم للتوراة، لو أقاموا التوراة حقا لآمنوا بمحمد، ولو أقاموا الإنجيل حقا لآمنوا بمحمد، لأن التوراة والإنجيل تأمرانهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، إلى قوله: المفلحون. ولهذا قالها هنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى، وهو ظاهر من السياق. والعبرة بعموم اللفظ ليست بخصوص السبب، فالنصارى واليهود والمسلمون مأمورون بالحكم بما أنزل الله، النصارى اليهود مأمورون بالحكم بالتوراة، ومن الحكم بالتوراة اتباع محمد، والنصارى مأمورون بالحكم بالإنجيل، ومن ما جاء به الإنجيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولأن المسلمون مأمورون بالحكم بالقرآن المهيمن على الكتب كلها، كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.